سؤال حول مسألة الغش في الامتحانات، هل يستوي هذا الأمر في المواد الدينية وغير الدينية؟ وهل يكون الحكم واحد إذا صدر من الطالبة أو من المعلمة؟ الجواب: موضوع الغش موضوع واسع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على في تعبيره عن الغش جاء بلفظ موجز، مع أنه شامل لجميع أنواع الغش، لجميع الغشاشين، وشامل لجميع أنواع الغش، وشامل لجميع أنواع المغشوشين، يعني ثلاثة: غاش ومغشوش وغش. فقوله صلى الله عليه وسلم من، هذا شامل لجميع الذين يغشون، بصرف النظر عن الشيء الذي وقع فيه الغش. فيقع الغش في الامتحانات، يكون من الطالب، يكون من المدرس، يكون من، ويقع في الأمور إلى غير ذلك، يعني من التجار إلى غير ذلك. وأما بالنظر لذات الغش فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش. فكلمة غش هذه أيضا شاملة لجميع أنواع الغش. وقوله من غشنا، هذا معناه من غشنا يعني خالف أمرنا، خالف أمرنا. فهذا دليل على أنه لا يجوز الغش من أي شخص كان، ولا يجوز الغش بأي نوع من أنواعه، ولا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لا يجوز مخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.